إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة من سهرات أيامنا الحلوة. سعيدة جدا يكون معانا الليلة الكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى، مدير تحرير الأهرام المسائي والمشرف على صفحة التعليم والشباب بجريدة الأهرام. أهلا وسهلا. أهلا بيكي وأهلا بمستمعي البرنامج العام، الإذاعة الرائدة، الإذاعة الحبوبة في مصر، وهي رقم واحد عندنا يعني في المصريين، خاصة فيما يتعلق بسهراتها، بنشراتها الإخبارية، بشغلها الحلو والجميل يعني. كل الشكر ليك يا أستاذ سيد، وإحنا سعداء إن حضرتك معنا النهاردة، ويعني قضايا التعليم والشباب وأمور كثيرة حنسمعها مع حضرتك إن شاء الله في السهرة دي. لكن اسمح لي وإحنا بنتكلم عن أيامنا الحلوة وبنتكلم عن البدايات، نرجع شوية بالزمن للبدايات، نرجع للبيت المصري، للطبقة المتوسطة المصرية، لقيم الأسرة اللي كانت الأسرة المصرية يعني دايما حريصة تحطها في حضرتك، تخرج من البيت حامل لهذه القيم. وإحنا تعودنا تربينا على حاجة واحدة بس هي خدت كل القيم معاها، وهو الصدق. الصدق وعدم الخوف. دايما كانوا يعني والدي كان دايما بيقول حتى لو على رقبتك قول الحق، ما فيش مشكلة خالص، خليك صادق مع نفسك، ولو انت صادق مع نفسك انت هتبقى امين، وهتبقى محب لشغلك، هتبقى مخلص للي حواليك، محب للناس. قال لي الصدق هو هتيجي من وراه كل حاجة. الله. يعني هو دايما كنا متعودين على كده، كان بنحاسب وبنعاقب على كل شيء خطأ، غير الأجيال اللي موجودة حاليا، غير احنا كنا بنعاقب على أي خطأ ممكن نرتكبه. وبعدين العقاب مش العقاب بالضرب وبالعصاية وبتاع، العقاب بالنظرة. احنا كنا النظرة اللي احنا كنا بنشوفها على الوالدة أو الوالدة كنا فيش غيرها، هي دي النظرة. عودونا على الاعتماد على النفس، ما عودوناش على ان احنا ناخد كل حاجة على الجاهز. في الاعتماد على النفس، حب العمل، الإتقان في العمل، مفيش مشكلة لو أنا حاجة مش عارفها أسأل عليها الأكبر مني. ودايما بيقول اللي ملهوش كبير ملهوش، دايما هم عودونا برضو على النقطة دي، إن إحنا ما نمشيش من براسنا زي ما إحنا بنقول يعني كده، لا لازم كلنا كبير نرجع له. يعني حتى في زواجاتنا لما رجعنا للأصول بتاعتهم ورجعنا لهم وقلت له أنا هجوز كذا وهعمل كذا، وكان بيبقى عمي موجود وكان والدتي موجودة ومرات عمي موجودة، وعمي كان عمدة، فقال 1 2 3 4، قلت له قال لي لا أتوكل على الله ودول ناس وضعهم كذا. يعني هنا حتى خيم الصعيد مختلفة شوية عن القاهرة، لأن هم عارفين يمكن بعض العائلات حتى لو في محافظات أخرى. دي ميزة. فأنا بنصح ولادنا أن يتحلوا بالصدق. صحيح. الصدق مع النفس ومع الآخرين، يعني هي مش مجرد كلمة تقال، لا عايزينهم يعلموا حتى أولادهم، يعلموا أولادهم على الصدق، الحب الآخرين، عدم الخوف، الحب البلد. حب البلد دي شيء عظيم. لو الولد اقتنع حب البلد بتاعته وأخلص ليها، أنا مش عايز أقول لسيادتك مدام هنا هيشتغل، بدل ما يشتغل 6 ساعات يشتغل 20 ساعة. عشان بيحب البلد، ما يحبش يسمع عنها كلمة سيئة، ما يحبش يعني بغض النظر عن ان احنا نتكلم على حكومة او على حكام، احنا بنتكلم على وطن ولادنا اللي موجودين حوالينا اللي في كل حتة. فهو لو حبها هو اخلص ليها. دي مصر، ما فيش واحد فينا. انا سافرت كتير برا، كنت بشوف حاجات جميلة، حاجات حلوة، حاجات نظيفة، حاجات ده. انما اقسم بالله وانا بتكلم وانا موجود قدام الناس سمعاني، ما كنت بحس طعم هذه الاشياء وانا بعيد عن هذه البلد. وبالفعل انا افكار كتيرة جدا عندي نفسي انفذها للبلد اللي انا شفته برا، عشان انا بحب بلدي. استاذ سيد مصطفى، انا عايزه اسال حضرتك، ما قيمه ان ينشا انسان في بيئه صعيديه؟ ما خصوصيه الانسان الصعيدي؟ زي ما قلت لك، انا بدات بلساتك من الاول، البيئه الصعيديه هي بيئه الصدق، بيئه الحب والاخلاص، ما يحبش اللف والدوران. يعني عشان كده دايما يقولوا على الصعيد ده قافل. لا، هو مش قافل، هو عنده يابيض يسود، ما عندوش رمادي، ما عندوش، هو مش قافل، هو ما عندوش الالوان، هو ما عندوش الالوان دي. انسان صابر، ما فيش حاجه اسمه الشغل ده صعب فانسحب منه وادور على شغل سهل. لا، ده هو دايما بيدور على الشغل الصعب، الشغل اللي محدش بيقدر يعمله وينجح فيه. لا، هم عندهم كمان عائليه، العائلات، نظام العائلات ده ليه دوره حتى هذه اللحظه. ايوه، التقاليد والاعراف مرعيه جدا هناك، جدا، والكبير كبير والصغير صغير. مفيش حاجه اسمها يقول له لا، اصل الجيل بتاعكم غير الجيل بتاعنا. لا، ده مش موجود خالص. أيوة، كلمه الجيل. أيوة، بتاعكم غير الجيل بتاعنا. يعني حتى لو حصل فيه حوار او حصل فيه نقاش، دايما الصغير بينصت للكبير وما بيتكلمش. أيوة، حتى لو هو مش مقتنع بهذا الموضوع. ولكن احب اقول لسيادتك على حاجه، في حاجات كتيره جدا مدمونها، حصل كتير كانوا يقولوها لنا واحنا نستغرب لهم بس ما نقدرش نتكلم وبتاع. مع مرور الوقت لقينا هم الصح مش احنا الصح. الله، لقينا هم الصح. جميل جدا استاذ سيد. يعني احنا اغلبنا تعلم في مدارس حكوميه. طبعا. ما كانش ايامنا يمكن هذا التنوع وهذه الاختلافات في التعليم ونوعيات التعليم اللي موجوده دلوقتي. حضرتك تعالى نتكلم عن نموذج مدرستك، مدرسه حكوميه، وعايزة أعرف برضو من حضرتك إلى أي مدى المدرس كان بيسيب بصمة عليك، إلى أي مدى أنشطة المدرسة خلقت واكتشفت مواهبك الأولى. شوفي، أنا كنت في قرية ريفية في المرحلة الابتدائية، ما كانش فيها مرحلة إعدادية. أنا خلصت الابتدائية وطلعت الأول على المدرسة، خرجت من هذه المدرسة عشان أروح المرحلة الإعدادية. كنت بمشي 6 كيلو على رجل الصبح، يا الله، وارجع 6 كيلو على رجل اخر النهار. وهذا بلساتك. وكنت برجع اروح الكتاب عشان اواصل الحفظ بتاع القران. أيوة. وبعد الكتاب اخلص اذاكر الدروس بتاعتي. وهذا بلساتك. كنا ننام مبكر، مش زي دلوقتي يقعدوا قدام الفيس وقدام التلفزيون وقدام بتاع. لا، كان مقدس نصلي العشاء، نذاكر ساعتين بعد العشاء او ساعه بعد العشاء، ننام، نصحى الصبح. كانت حياتنا منظمه. انا اقول لسيادتك على حاجه، النظام بيخلق كل شيء جميل في الدنيا. يعني هو منظم، بيصحى على صلاه الفجر، بيصلي الفجر فادى فرض ربنا. صحي الصبح بعد صلاه الفجر، بيجي نشيط، خد اليوم من اوله، صبحيه بكريه زي ما هم المثل بيقول. فالدنيا كان بيبقى فيها نشاط، كان فيها حيويه، كان اليوم حلو جميل طويل، تحس ان اليوم في في في في بركه. مش دلوقتي بركه في البكور، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، حاجه حاجه حاجه حاجه جميله، تحس ان اليوم طويل وبتقضي فيه حاجات كتيره وتعمل فيه حاجات كتيره. دلوقتي اليوم تصحي فجاه ما تلاقوهوش. طب انا حاطط في الجدول بتاعي ان انا عندي 3-4 مواعيد، عندي مؤتمر صحفي مع وزير الشباب والرياضه، عندي مؤتمر صحفي مع وزير التربيه والتعليم، عندي تتخيلي فجاه الاقي الوقت دخل في بعضه وانا مروح البيت الساعه 10 بالليل وما انجزتش 50% من اللي انا هنجزه. انا مش عايز اقول لسيادتك، انا الفتره الاخيره بدات اعمل حاجه ظريفه جدا، وعندي بنت ربنا يخليها ويديها الصحه ويكرمها. لازم تصحينا كلنا على صلاه الفجر، نصلي الفجر يا جماعه ونقعد هم يناموا وانا اواصل أيوة. مشوار لغاية ما تجيني العربية الصبح وأتكل على الله وأرجع لشغلي. أنا باجي الأهرام 7:30-8 أقدر أنجز لغاية الساعة 10-11 جزء كبير جدا من شغلي ومن شغل المؤسسة. ومش عايز أقول لسيادتك أنا ممكن كمان أقرأ جزء في كتاب أقرأ بتاع لأن الدنيا فيها حركة فيها نشاط الصبح وبعد كده أنطلق لاجتماعات الأهرام وشغل الأهرام. يعني اليوم فيه بقور فيه بركة. يعني كان أستاذنا الجميل الله يرحمه أستاذ أنيس منصور ما كانش يقعد بعد الساعة 9. مفيش حاجة اسمها بعد 9، كان ينام من 9. فكان الليل للنوم والنهار للعمل. صحيح. عودة مرة أخرى يا أستاذ سيد لفترة المدرسة، مهتمة قوي في ظل رؤيتنا للمدارس الآن وللتعليم وللطلبة إن أنا أفتكر زمان اللي كان بيحصل وأفتكر المدرس اللي كان بيقف له من الهيبة ما يعطيه للأطفال. هيبة المعلم كانت تعود لجزء كبير جدا لأشياء كتيرة جدا، مش للمدرس لوحده، مش المعلم لوحده، كان ولي الأمر جزء من هذا الموضوع. صحيح. لو كان أنا أخطأت أو أنا ارتكبت خطأ وكنت أعاقب كنت أروح أشتكي لوالدي وكون أقول له ده الأستاذ سيد بتاع العربي ضربني وضربني ضرب جامد وأنا مش قادر أمشي وبتاع، أقول له حاضر هاجي معاك. ياخدني الصبح ويوديني المدرس عمل ايه 1-2-3-4 يقول له كمل عليه. كمل عليه. دلوقتي لو مدرس اعتدى على طالب يروح واخد العيلة بتاعته كلها وراح يضرب المدرس جوه المدرسة. ما دي سلوكيات. يعني عشان كده الدكتور طارق شوقي في خط قرار ان اي طالب يعتدي على معلم هيفصله وبالقانون، مش مش مش لا هو اعتداء منه ولا هو افترى منه على، لا قالك اطبق القانون. مفيش حاجة اسمها طالب يعتدي على معلم، ده سلوكيات يجب ان تنتهي من مصر نهائي. الكبير كبير والصغير صغير. صحيح. واحنا مع هذا القرار، ولكن ايضا يجب ان يكون ايضا هناك رد فعل للعنف من قبل المدرس نحو الاطفال. انا اقول لسيادتك على حاجة. هو في جزء تاني انا كنت لسه هتكلم فيه كويس واعتبر سيادتك، وهو الجزء المتعلق بالمعلم. الجزء المتعلق بالمعلم وهو جزء الدخل بتاعه والسعي وراء الدروس الخصوصية والسعي ولا لدرجة ان هو ممكن، انا آسف جدا، عشان يجيب الولد للدرس الخصوصي او العيال يجيبوا بعض من الدروس الخصوصية خاصة الاولاد، مفيش مشكلة انه يهزر معاهم يضحك معاهم يطلع علبة السجاير. صحيح. يدخن معاهم بالرغم انه ممكن الولد ما بيدخنش، مع مرور الوقت بيخليه بيدخن. يعني حتى هو مش مجرد انه هو خد منه الفلوس بتاعت الدرس الخصوصي وجذبه ليه، لا ده كمان هو اساء ليه صحيا وافسده. واخد بالك في جوانب كتيره، ولكن ده ما يخلينيش اقول ان مفيش معلمين على اعلى مستوى من القيم والعلم والاخلاق. وانا عايز اقول لسيادتك على حاجه من دم هنا، ان الغالبيه العظمى من المعلمين المتميزين علماء ومتخصصين في مادتهم لان عندهم مبادئ وعندهم قيم. ما خدش العلم عشان هو عايز درس يدي درس خصوصي، لا هو تميز لان هو عنده قيم وعنده اخلاق. وانا كنت ضد كتير قوي من المدرسين، ولكن بعد ما اشتغلت معهم في القفل التعليمية على مدار 7 سنوات وتم اختيار نوعية معينة من المعلمين على مستوى علمي كبير جدا، انا فوجئت ان فيهم من القيم والاخلاق العالية جدا، ولكن هذه النوعية ملهاش وجود مع مدرس يعني بيدي الحصة للعيال بالطبل والرأس والبتاع. للأسف بالرغم ان الولاد لو انت لقيتي هذا المدرس بياخدوا عنده 5-6 ولاد درس تلاقيهم هم الأوائل. انما التاني بتاع الرأس ممكن ينجحوا وخد كميات كبيرة بالألاف، انما كام واحد من الولاد دول طلع الأول على مدرسته أو طلع الأول على محافظته ولا طلع، لأن هو هنا هي دي النوعية اللي أهانت للمعلم. صح. في جزء آخر بالنسبة يتعلق بالسناتر، وفرصة إن البرنامج العام كمية مستمعين ليه كبير جدا، أنا عايز أقولها إن جزء كبير جدا من العاملين في السناتر ليسوا معلمين في التربية والتعليم. ده حقيقي. الغالبية العظمى مش مدرسين في التربية والتعليم، ولذلك يفتقدوا إلى الجزء التربوي. نعم. الجزء التربوي اللي بيتميز به مدرس التربية والتعليم اللي هو درسه في الكلية، هو درسه في أثناء تواجده في داخل الفصل في مدرسة التربية والتعليم، هذا الجزء التربوي اللي هو أنا بعتبره من أهم من الجزء العلمي التربوي، ده مش موجود في السناتر. أيوة. ولذلك هذا الموضوع ويجب على الدولة، وأنا بقولها يجب على الدولة أن تأخذ بمحمل الجد موضوع السناتر، دايما بلح وبكتب في كتاباتي يا جماعة محدش يمارس التعليم إلا من هو معلم أو حاصل على شهادة. نعم. يعني مزاولة المهنة زي كلية الطب وزي كلية الهندسة، مش أي حد يشتغل. نعم. مهندس، ومش أي حد يشتغل. نعم. طبيب. فللأسف الشديد التعليم أصبح مهنة ما لا مهنة لها. الكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى، اسمح لنا بقى نقف شوية عند محطة اختيار الدراسة الجامعية، كلية الإعلام جامعة القاهرة. عايزة أعرف داخل مدرجات كلية الإعلام كنت بتستفيد طبعا من المقررات الجامعية، الصحافة كأخلاقيات، ولكن إيه أكتر حاجة استفدتها من داخل مدرجات كلية الإعلام ومن أساتذة كلية الإعلام؟ شوف، يمكن الدفعات اللي كانت بتاعنا كانت دفعات قليلة جدا. أنا فاكر في التمهيد الماجستير كنت مع الدكتور أحمد الصاوي الله يرحمه، وكان الدكتور خليل صباط في تمهيد الماجستير، وكان مع الدكتور محمد سعيد، كان الدكتورة جيهان رشدي، كان في أسماء عمالقة. دول أساتذة الإعلام في مصر، يعني حتى الأساتذة اللي كانوا صغيرين كنا بنخاف منهم، الدكتورة ليلى عم جيت، وكان الدكتور عواطف عبد الرحمن كانت معنا برضو من الجيل القديم. نعم. يعني كان في عمالقة كانوا موجودين. نعم. أنا في التمهيد بيصير أن تعلمت كتير جدا. نعم. من هؤلاء، لأن هي فعلا مش مهنة زي ما بيقولوا مهنة البحث عن المتاعب. نعم. لا، هي مهنة البحث عن الحقائق، مهنة البحث عن الوطنية، مهنة البحث عن الأخلاق، مهنة المهنة بتاعتنا مهنة كبيرة جدا، مهنة عظيمة جدا لمن يفهم تلك المهنة. وأنا آسف إذا كان البعض دخل هذه المهنة وهو غير جدير بها، إنما ستبقى مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن الحقائق، هي مهنة البحث عن الوطنية، هي مهنة البحث عن حب الوطن. ليها حاجات كثيرة جدا هذه المهنة للي بيحبوها. احنا تعلمنا، يمكن جينا كان محظوظ شوية ان احنا تعلمنا على سواء في الجامعة على ايادي اساتذة. نعم. عظام، سواء كان في المهنة ان احنا تعلمنا على ايادي ناس كبار جدا. وانا مش هنسى الاستاذ موسى عطا الله وهو رئيس تحرير الاهرام مسائي، لما كان الواحد فينا بيشتغل 24 ساعة وكان يقول انا براهن على، ولو احنا لسه ما تعيناش، كان بيقول انا براهن عليهم ان هم قيادات المؤسسات الصحفيه الفتره اللي جايه. ما كانش فيه، كان احيانا بيكتب لنا الشغل بايده وده ما بتلاقوهش اللي بيعلم. فكنت باجي تاني يوم الموضوع اللي انا مقدمه كاتب له عنوان حاجه، واجي الاقي تاني يوم العنوان حاجه، وبكلمه يقول لي شوف انا عملت ايه مختلف عن اللي انت كتبته، وتجنبوا الموضوع القادم. نعم. احنا اتعلمنا على ايد هذا الرجل العملاق اللي انا بعتبره افضل من كتب عنوان في تاريخ الصحافة المصرية، وبيدرس حتى هذه اللحظة. نعم. لما احتلت العراق الكويت وكتب عنوان شهير قوي. نعم. كارثة عربية مفزعة، هي دي كان عنوان الأهرام. الأهرام أيام كان الأهرام بيوزع مليون نسخة. صحيح. مش كان في كل بيت في مصر، في كل. صحيح. هيئة حكومية، في كل مؤسسة، في كل مناطق المنطقة العربية كان الأهرام بيروح في طيارة لتلك الدول العربية. هذا العنوان اللي شمل كل القضية بالكامل في 4 أو 5 كلمات، هو ده مرسى عطا الله اللي كان نجيب له زي ما احنا بنقول الخط الصحفيه بالليل. كانش يقول لنا ده موضوع كويس، كان يقول لنا يا ما جاب الغراب لامه. ونفاجئ بهذا الموضوع اللي هو جاب الغراب لامه وهو مشيته كرهان. ليه كان بيقول كده؟ كان هو دايما عايزك تدي اكتر. وتجهودي اكتر وتعملي اكتر. وعايز انا مش عايز اقول سيادتك، جت فتره على من فترات على الاهرام المسائي كان رقم واحد في التوزيع في الصحف المصريه. نعم. كان هو فاهم بيعمل ايه، كان وجهه نظره كان دايما حتى في الاجتماعات يقول انا جورنال مسائي، انا مش جورنال خبري، انا جورنال بتاع المواطن، بتاع مشاكل المواطن وهموم المواطن. فكان بيقدم مشروع كيس الطفل اليتيم في رمضان، بيقدم تشغيل الشباب في الصيف، بيقدم مشروعات خدميه لكل الاجيال. كان بيقدم 5 صفحات رياضه كل يوم في الجورنال. 5 صفحات رياضه دول مش معتمدين على الاهلي والزمالك، 5 صفحات رياضه دول معتمدين على الانديه اللي موجوده في الاقاليم، الانديه اللي في المحافظات. فكان لما انا اتكلم على نادي سوهاج وان في لاعب كويس وان في لاعب متميز وفي كذا وكذا وكذا، انا فتحت الساحه لجزء كبير جدا من المترددين على هذا النادي ان هم يقروا الاهرام المسائي ويتابعوا الاهرام المسائي. لما انا اكون رقم واحد في التوزيع في منطقه السويس، قناه السويس، السويس والاسماعيليه وبورسعيد، كان الاهرام المسائي ما يوزعش اقل من 100,000 نسخه في الـ3 محافظات دول فقط. ليه؟ كنت انت بتهتمي بهموم ووجع والام ورياضة تلك المنطقة، تلك المنطقة اللي كان فيها الإسماعيلي وفيها السويس وفيها المصري. انت كنت اكتر جورنال بيهتم بتلك المنطقة، والمنطقة دي اساسا هي منطقة رياضة، بيحبوا الرياضة جدا، فارتبطوا بيك كأهم مسائي. حتى هذه اللحظة اللي انا بكلم سيادتك فيها هو رقم واحد في بورسعيد والإسماعيلية والسويس. وعشان كده الأستاذ بورس عطا الله حتى يعني ربنا يديله الصحة كان المحافظات الوحيدة اللي فيها 2 مراسلين وثلاث مراسلين في المحافظة، مش مراسل واحد. ليه؟ كان بيخلي واحد مراسل للخدمات ومشاكل الناس ومراسل متخصص للرياضة وشغل الرياضة في تلك الأندية. هنا الصحافة، أنا بقول لسيادتك على حاجة، بيقولوا ان الصحافة الورقية هتندثر خلال فترة من الفترات. فنحب اقول لسيادتك على حاجة، الصحافة الورقية خلال الفترة اللي جاية محتاجة اعادة نظر. اعادة نظر في ايه؟ في نوعية الموضوعات اللي بتقدم، في نوعية الخدمات اللي بتقدم للمواطن. المواطن عايز يحس ان هذا جورنان بيتكلم عنه، هذا جورنان هو لسانه، هذا جورنان هو. انا عايز اقول لسيادتك على حاجة، هو رئيس الوزراء محتاج ان المانشيت الرئيسي يبقى بتاع باسمه هو، ان هو راح الحته الفلانيه؟ لا، عايز يعرف الناس بتعاني من ايه. الناس هو لمصلحته ان يكون الجورنان بتاعه مرايته، النقد يكون نقد بناء، النقد مش مبني على مصالح شخصيه، النقد مش مبني على هدم، لا، النقد يجب ان يكون بناء، يبني يصلح في البلد مش يهدمها، لا، هو ده النقد. والمواطن، المواطن عايز بلد تبقى احسن بلد في الدنيا. مفيش مواطن في العالم عايز بيته مش نظيف، مش عايز بيته مش قوي، مش عايز بيته شكله حلو، لا، المواطن عايز البلد تتطور من خطوه لخطوه لخطوه. مين يقدر يعمل ده؟ هو اللي يعمله الاعلام مع الحكومه، اذا ارادت الحكومه ان تعدل من شكل الإعلام المصري، فهي في إيدها أن هي تعدل وبشكل كبير جدا. الكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى، وحضرتك مشرف على صفحة التعليم والشباب في جريدة الأهرام، أنا عايز أرجع سنوات للبدايات للكتابات الأولى، تفتكرها؟ تفتكر أول مثلا، مش هقول مقال لأن الصحفي في بدايته ما بيكتبش مقال، تفتكر أول خبر جبته مثلا وحضرتك مندوب صحفي، تفتكر أول تحقيق صحفي عملته، أو الحاجات الأولى، الحلم الأول؟ الحلم الأول أنا هنا كان الدخول للمؤسسات الصحفية القومية كان صعب جدا. أنا لما دخلت المهنة، أنا دخلتها وبالرغم أن أنا خريج صحافة، أنا دخلتها من إنسان مؤمن بالمهنة في أخبار اليوم. يعني أنا لما بدأت في أخبار اليوم وفي أخبار الرياضة، كانت أخبار الرياضة بدأت مع الأستاذ فتحي سند، وعلى بلساتك كان رئيس تحرير تنفيذي، ما كانش رئيس تحرير لسه، ما كانوش عينه رئيس تحرير ليها. وهذه يمكن الجريدة الأزواجية اللي هي عملت عدد كبير جدا من الأعداد التمهيدية قبل ما تنزل السوق وجربت نفسها كويس قوي قبل ما تبدأ. أنا مش عايز أقول الست كانت بتتحجز قبلها بفترة كبيرة جدا. أنا فاكر إن أنا عملت موضوع عن الجودو ومنتخب الجودو، وهو كان جون فترة من فترات كانوا بيدربوا البنات مع الأولاد بتوع المنتخب. فطبعا احنا لا قيمنا ولا مبدأنا ولا بتاع، ان خاصة ان الألعاب النزالية بالذات تعتمد على اللمس وبتعتمد على العنف وبتعتمد على حاجات كتيرة جدا. فانا فاكر ان انا صورتهم في نادي هليليدو، وبعد كده جبت الموضوع الأستاذ فتحي فقال لي لا هم بيتدربوا كمان الأسبوع جاي في الزهور، وروح يبقى عشان في مكان تاني آخر برضو بيتدربوا فيه بنفس الطريقة. رحت صورتهم في نادي الزهور وهم بيتدربوا البنات مع الولاد. وأنا فاكر أن الأستاذ فتحي سند مع الأستاذ محمد الزرقاني عملوا عناوين عنوان من ثلاث كلمات: أوقفوا هذه المهزلة. وانت بتكلمي على اخبار يوم كانت بتوزع 89 او 90 وتوقف بعد كده ان المنتخب البنات يتدرب لوحده ومنتخب الولاد بيتدربوا لوحدهم. انا كنت فاكر هذا الموضوع ان حصلت مشكله كبيره جدا في اتحاد الجودو مع اخبار اليوم، وكانت مشكله كبيره جدا. بس كان الاستاذ ابراهيم سعد كان قوي، ما كانش يهب احد في الشغل بتاعه. فأخبار اليوم عملت بشكل كبير جدا، وجي الأستاذ مرسي لما أسس الهرم المسائي، وأنا كنت أعرفه من نادي الزمالك، كان بيقعد في نادي الزمالك كتير. فلما عمل الهرم المسائي فأنا جيت له وقلت له أنا عايز أشتغل معاك في الهرم المسائي. كنت جيت معاه من الأول، من أول الأعداد بتاعته وأنا ستك. فقال لي تفضل وتعالى معايا، وسبت أخبار اليوم رغم ان انا اخبار رياضه كنت بحب اخبار رياضه بشكل كبير جدا. وجيت اشتغلت مع الاستاذ مرسي يمكن فترات سنتين يمكن في الرياضه، وبعد كده خدت مندوب وزاره التربيه والتعليم. وبعدين كان في ميزه في الاستاذ مرسي، يعني انا الحلقه كلها انا اخدها الاستاذ مرسي مش هتكفي حلقات كتيره، ان انا اشتغلت في وزاره الثقافه في هيئه قصور الثقافه، برضو مندوب لهيئه قصور الثقافه، كنت مندوب لهيئه العمل الاستثمار، كنت مندوب لوزاره الاعلام، كنت في صفحه الاذاعه والتلفزيون اتحاد الاذاعه والتلفزيون لغايه ما مسكت رئيس القسم، الى جانب وزاره التربيه والتعليم. يعني كان كنت زي ما بيقال كنت صحفي كشكول. مشوار كل فنون الصحافة أنا اشتغلت فيها بالكامل، يعني اشتغلت تحقيقات، اشتغلت مندوب لأغلب الوزارات، فعارف كل وزارة ايه مشاكلها، ايه وضعها، ايه كياناتها. السيد وحضرتك بتتكلم بالحماس وبالابتسامة دي عن الموضوع الصحفي الخاص باتحاد الجودو، وان الصحفي ازاي يعمل موضوع تحقيق صحفي كلمة وصورة وبعد كده يحس ان هو مؤثر، ده احساس حلو جدا. لا ما هو احنا كصحفيين اللي بيأثر فينا ان رد الفعل بتاع الموضوع بتاعه. صحيح. هو اسهل من انك انت تعمل موضوعات مفيش، واكتر من عدد الموضوعات مفيش، وكل يوم وانت قاعدة تقدر تعمل موضوع واثنين وثلاثة، بس هل الموضوع ده اثر؟ صحيح. ولا ما اثرش؟ هل الموضوع ليه رد فعل ولا ما لهوش رد فعل؟ يعني انا فاكر برضو الاستاذ ابراهيم سعد ربنا يديله الصحه، وانا في اخبار رياضه برضو بنسدك، عملت موضوع عن مخالفات ماليه كانت في نادي المعادي واتنشرت بمساحات كبيره جدا. وجيه كان رئيس النادي يعني الله يرحمه دلوقتي، فقال الواد ده ساكن في المعادي موتوه، وعلى مسؤوليتي انا الشخصيه ده جاب المستندات دي منين. فقلت للأستاذ إبراهيم سعادة ده حصل كذا كذا كذا كذا، خدني الأستاذ فتحي سند وطلعنا الأستاذ إبراهيم سعادة. المقالة بتاعته كان هو بيكتبها كل يوم سبت في أخبار اليوم، خد الموضوع بالكامل على هذا التهديد. ومش عايز أقول لسيادتك إن هو جاب لهذا الأستاذ الكبير لي اسمه في البلد، جاب له كل مخالفاته وكل أخطاءه وكل ما تردد، لدرجة إن إحنا اللي انتصرنا وهو كان بيدور علينا عشان يصالحنا مش عشان يقول ان الموضوع ده صح ولا غلط. صح. أستاذ سيد مصطفى، على ذكر التأثير في الناس وعلى ذكر الشغل لما بيؤتي ثماره، أفتكر بقى لحضرتك ولازم نقف وقفة كويسة عند القوافل التعليمية. القوافل التعليمية لمن لا يعلم أصدقاء المستمعين، هي يعني قوافل تجوب مصر من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. خدمة أو فكرة كانت في ذهن حضرتك أستاذ سيد مصطفى، لأن حضرتك صاحب الفكرة ومشرف على تنفيذها، وهي حاجة لوجه الله تعالى. نشرح بقى الفكرة. الفكرة صراحة كانت عندي من سنوات طويلة، لأن أنا كمحرر تعليم عارف مدى معاناة ولي الأمر قد إيه، شايف الطالب بتاع الأقليم بيعاني قد إيه ومشاكله قد إيه. يمكن بتاع القاهرة عنده السناتر وعنده الدروس الخصية وعنده مدرسين متميزين قريبين من اتخاذ القرار، إنما بتاع الصعيد بتاع المناطق الحدودية والمحافظات الحدودية اللي عنده عجز في عدد المدرسين، يعني حتى المدرس مش موجود، في عجز شديد جدا. فقلت كيف أبدأ بهذا الموضوع، يعني إزاي قاعد في ذهني عايز أنفذه ومش عارف أنفذه. وأدبر ساتك سنوات طويلة لغاية ما جه المهندس خالد عبد العزيز، وكنا بنتناقش في مكتبه في التعليم ومشاكل التعليم وهموم التعليم وبتاع. قلت له والله مع الوزير أنا عندي فكرة كذا كذا كذا كذا، عايز أقضي على أساعد الحكومة إن أنا أقضي على العجز بتاع المدرسين، في نفس الوقت أساعد في الدولة في تنفيذ خطتها في مواجهة الدروس الخصية والآفة اللي موجودة. قال لي طيب وانت هتجيب المدرسين منين؟ قلت له أنا هجيب المدرسين المتميزين بتوع البرامج التعليمية في التلفزيون، باعتبار ان دول بيبقوا معتمدين من قبل مستشار المادة وهو اللي بيختارهم بعناية شديدة جدا، لان اي خطأ على الهواء هيحسب عليه، فلازم هيتم اختيار الناس دي كويسة جدا. قال لو كمان المدرسين اللي هم بيقدموا في البرامج التعليمية وجوه معروفة يعني لدى الطلبة ولدى اولياء الامور في الاقاليم طبعا. طبعا. فقال له هتقدر تجيبهم؟ قلت له ان شاء الله هنقدر نجيبهم. قال لي عايز يشتغل امتى؟ قلت له لا ده يرجع لسيادتك مش لي، انا الفكره عندي ليها سنوات فترجع لسيادتك. فالمهندس خالد عبد العزيز صراحه انا قال انا عايز ابدا امبارح. الله. يعني هو. يعني هذا الرجل اللي مسك في هذا الموضوع، احنا بدانا باربع محافظات، حققنا مستهدف 38,000 طالب، وصلنا مع مرور الوقت ومع الاهتمام الشخصي من الدكتور أشرف صبحي حاليا بالقوافل التعليمية العام الماضي اهتم بيها بشكل كبير جدا، احنا وصلنا 260,000 طالب في المرحلتين الاعدادية والثانوية. 260,000 طالب بيحضروا لكم وبيسمعوا، بيحضرونا بالاسماء وبارقام القومي وكل حاجة، احنا مش بنقول حاجات. المحافظات السادة المحافظين نفسهم عارفين ايه اللي بيتم في القوافل التعليمية، مدير مديريات التربية والتعليم، مدير مديريات الشباب والرياضة، احنا مش بنقول كلام لمجرد كلام على الهواء، لا هم نفسهم متابعين، ولو واحد فيهم شايف ان انا محققتش ده يقول ان المحافظة بتاعتي محققتش المستهدف منها، ويطلع يقول للناس. انا بس عايز اقول للناس ان الخير يبقى، ودايما الناس بتبقى داعمة بشكل كبير جدا. انا مش عايز اقول لسيادتك السنة اول محافظة دخلت فيها وبدأت هذا المشروع من الاربع محافظات الاولى كانت ايه؟ كانت شمال سيناء. سيناء. بدأت بشمال سيناء ورجعت من شمال سيناء على بورسعيد، حتى لازم اتكلم فيها عن السنة اللي فاتت وما حدث في شمال سيناء. ما دام انت ذكرت شمال سيناء نتكلم فيها. لما جت حصلت العملية الكبرى في شمال سيناء وتوقفت المدارس وأغلقت المدارس، والناس بدأت تطالب الرئيس ب10% في مكتب التنسيق، واللي بيطالب بأن كل يوم امتحان خاص بيهم، واللي كان بيطالب بكل هذه الأشياء. لا. تم التنسيق مع السيد المحافظ ومع سيد وزير الشباب والرياضة ومع سيد وزير التربية والتعليم عشان نقضي على تلك الموضوع. احنا قعدنا في 4 أسابيع في شمال سيناء، خلصنا على مشكلة غلق المدارس ده نهائي. هي الإعدادية بالنسبة لهم كان المحافظ خد قرار ان دي حاجة داخلية، ان هم يتم امتحان الولاد فيما درسوه، على ان يتم برضو عمل تقوية في الفصل الدراسي الثاني قبل ما يدخلوا السنة اللي بعديها، برضو كان في نظام في هذا الموضوع. إنما الثانوية العامة ده امتحان مركزي، فلا تستطيع الدولة أنها تعمل لهم امتحان خاص بيهم، وغير قانوني أن أنا أعمل لهم 10% عكس الناس الثانية. صحيح. فكان الحل فين؟ في القوافل التعليمية. احنا قعدنا 4 أسابيع في شمال سيناء. أنا عايز أقول لسيادتك في المجموعة المتميزة حسن محرم، نبيل عبد العزيز، الأساتذة القوافل، رمضان غلاب، أنا مش عايز أنسى حد منهم، عبد العزيز غنيم، يعني أسماء تقيلة جدا في تخصصاتها. قعدنا 4 أسابيع اتحلت مشكلة شمال سيناء والتعليم في شمال سيناء. احنا نسقنا هذا الموضوع بشكل كبير جدا، كان منسق. انا مش عايز اقول لسيادتك مفيش طالب فيك يا شمال سيناء ما حضرش معانا الفترة. انا عايز اقول لسيادتك ترتيب، وده ارقام موجودة في وزارة التربية والتعليم، ان تغير ترتيب شمال سيناء بالرغم من اغلاق المدارس في ترتيب المحافظات في الثانوية العامة، يمكن اعتقد على المركز الثامن، ودي ما حصلتش كمان في اثناء المدارس ما كانت شغالة. اقول لك ايه يا استاذ سيد، اقول لك يا فرحتك، اقول لك ايه، اقول لك حلمت بحلم وحاولت تحققه ونفذته وربنا وفقك فيه. دايما الخير زي ما قلت سيادتك يبقى، ولكن ان كان الهدف منه ليس هدف ربحي ولا هدف مادي. وعايز اقول للناس برضو لازم تعرف ان هذا المشروع انا صح فكرته وانا المشرف على تنفيذه، بس هو اساسا في المقام الاول مشروع حكومة، في المقام الاول اشراف وتمويل وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. هو مشروع متكامل من كافة الجوانب بتاعته، مش مجرد مادة علمية بس، لا ده أنا بفيده في كل حاجة. أنا عايز أقول لسيادتك على حاجة، الخطة الجديدة بتاعتنا إن شاء الله العام القادم ستكون مبنية على عدة محاور، وتم مناقشتها مع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، تم مناقشتها بشكل كبير جدا، إن هيتم إعداد مجموعة القوافل التعليمية على نظام التعليم الجديد 2.0 وعلى نظام الثانوية العامة الجديد، ويتم تدريبهم عليه بشكل فعلي، وهم مدربين أساسا معتمدين في الأكاديمية المهنية للمعلمين، هنجدد لهم التدريب، وهيتم مش مجرد أن أنا هدرس الطلبة منهج بس، لا ده أنا هديهم الدولة بتعمل إيه، هديهم الفكر الجديد، أعلمه لهم اللي مش قادر يوصله لهم المدرسين بتوعهم، هدي دورات تدريبية للمعلمين نفسهم في النظام الجديد في التخصصات. أنا مش هتوقف عند الدروس الخصوصية اللي أنا بديها، مش دروس خصوصية يعني الدروس هي دروس خصوصية مجانية، دروس خصوصية مجانية للطلاب، لا أنا كمان هطور من وضع المدرس خاصة في المحافظات الحدودية. وأنا عايز أشكر الحكومة المصرية على دعمها لهذا المشروع، أشكر الدكتور أشرف صبحي على دعمه الكبير جدا بشكل تخيلي، لدرجة أن هو بعد ما انتهى الموسم كان عمل معايا اجتماع يعني من 2 أسبوع وقال إحنا إيه اللي هنقدمه، خطة إحنا لازم نمشي مع خطة الدولة ولازم ندعم الدولة في دعمها للتعليم. الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم كنت معاه وكنا بنتناقش في كيفية إعداد المدرسين وتجهيزهم على أعلى مستوى، كيفية خطة القوافل التعليمية في دعم المشروع القومي للتعليم. مش هننسى. سؤال الأخير أستاذ سيد مصطفى، الكاتب الصحفي بالأهرام وحضرتك مشرف على صفحة التعليم والشباب هنا في جريدة الأهرام، هذه اللحظة التي نحياها هي الواقع بالنسبة لنا، ولكنها بعد 20 أو 30 سنة إن شاء الله هتكون هي ذكريات أولادنا وأيامهم اللي بنتمنى تكون أيام حلوة ويقعدوا يفتكروها زي ما احنا دلوقتي قاعدين بنفتكر. كيف نسهم في هذا الحلم، يعني نحن آباء وأمهات أسرة ووطن؟ والله لو أنا أصل الموضوع ده برضو هنرجع لي إن احنا نعلم أولادنا زي ما قلت سيادتك على الصدق، على حب الوطن، على كل هذه الأشياء، نحببه في شغله. هو لما بيحب الشغل ويبدأ في الشغل بشكل كويس أو يحبه هيخلص ليه، هيدي الوطن حتى لو بطريقة غير مباشر، هيدي في كل حاجة، هيحب بيته، هيحب أسرته، هيحب أولاده، لأنه هو مقتنع بدوره، مقتنع بشخصه. في نقطة معينة أنا عايز أتكلم فيها برضو مهمة جدا في بناء الأسرة المصرية، الأب والأم اللي موجودين دول الاثنين في مركب واحد، في خط سير واحد، لازم يكون تربية الأولاد تربية صحيحة، تربية وطنية، تربية قائمة على الدين. الدين بتاعنا عطى كل القيم، ديننا الجميل اللي الدنيا كلها خدت منه واحنا مش عارفين ناخد منه، النظافة اللي في الشارع، احنا الاول ما نبتدعها، الدين بتاعنا اول ما نبتدعها، نظافة اللبس، الشياكة، كل شيء جميل ممكن تتخيليه مدام منى احنا اللي عملناه. هم خدوا الدين بتاعنا واحنا مش عارفين ننفذه، وانا اعتقد الفترة اللي جاية هتشوفي اشياء جميلة جدا، مش بالحكومة انما بالمواطن نفسه. هو اللي بيبدأ وهو اللي هيدي الخير هو المواطن وليس الحكومة. الحكومات متغيرة إنما الوطن باقي. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى، مدير تحرير الأهرام المسائي والمشرف على صفحة التعليم والشباب بجريدة الأهرام. أشكرك جدا. شكرا ليكو وشكرا للإعلام المصري، وشكرا لكل من يقدم شيء جميل لهذا البلد. شكرا ليكو. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك، وبشكر صديق السهرة سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.